وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن هذه آيات رتبها رحمه الله تعالى ترتيبا دقيقا، بدأها أولا بما يتعلق بتوحيد الربوبية وأن الأمر كله بيد الله لا شريك له، ثم دخل من ذلك إلى أن هذا العلم بربوبية الله يستلزم إفراده وحده بالعبادة وإخلاص العبادة له والاستعانة به على تحقيقها، لأن الأمر بيده جل في علاه. ثم ذكر آيات تجمع بين العبادة والاستعانة، ثم بعض الآيات في تقرير التوحيد الذي هو الغاية والمقصود الذي هو إخلاص العبادة لله، ثم ذكر آيات أبطل من خلالها التعلقات الباطلة بغير الله دعاء أو استعانة. قال رحمه الله ونظائر هذا في القرآن كثير، وكذلك في الأحاديث، وكذلك في إجماع الأمة لا سيما أهل العلم والإيمان منهم، فإن هذا عندهم أي أهل العلم والإيمان، فإن هذا عندهم قطب رحى الدين، فإن هذا قطب رحى الدين أي الدين يدور على ذلك وقيامه على ذلك، ولا قيام للدين إلا عليه. قال رحمه الله ويتبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.